الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض. ولما مشى بعضهم إلى بعض، من جملة ما تكلموا فيه، تكلموا في الخمر التي حرمت، فيكون هذا من التذاكر، ويكون هذا من النصيحة، فيذكر بعضهم بعضا ويبلغ بعضهم بعضا بأن الخمر التي كانت حلالا وكانوا يشربونها الآن قد حرمت، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بتحريمها. قال رضي الله تعالى عنه: وقالوا، أي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. جعلت عدلا للشرك، العدل وهو النظير والمثيل. فقالوا: حرمت الخمر وجعلت هذه الخمر نظير الشرك ولا مثيل الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا مثل الذي مر معنا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال: ما أبالي أن شربت الخمر أو عبدت الله أو عبدت هذه السارية دون الله، وعبادة السارية دون الله شرك بالله عز وجل. هذا عن أبي موسى. وهنا ابن عباس يقول هذا قول الصحابة، قالوا، أي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومر معنا الحديث أن مدمن الخمر مات على الخمر مات كعابد وثن، وهذا كله فيه التغليظ من شرب الخمر والمخدرات والمسكرات وكل ما خمر العقل. فإن شرب الخمر ذنب عظيم جدا، مقارب للشرك بالله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم قالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، أي نظيرا ومثيلا للشرك. قال: وعن أبي تميم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وهو على مصر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم. قال: وسمعت عبد الله بن عمرو بعد ذلك يقول مثله، لم يختلف إلا في بيت أو مضجع. رواه أحمد وأبو يعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي كذبة متعمدا. من كذب علي أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كذبة، أي كذبة واحدة، ليست كذبات بل كذبة واحدة، الذي يكذب كذبة واحدة عن رسول الله، يقول مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسب إليه قولا وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم بأنه لم يقله، فهو يكذب على رسول الله. فالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: فليتبوأ مضجعا من النار، قال: أو بيتا في جهنم. فليتبوأ يعني فليعد لنفسه مكانا في جهنم، فهذا محل سكنه جهنم. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم منزلا آخر، قال صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار أو بيتا في جهنم، ولم يذكر له بيتا ولا منزلا آخر. وهذا يدل بناء على ما عليه السنة والجماعة أن الذي يموت على كبيرة لا يخلد في النار، هذا يدل على أنه يمكث طويلا في جهنم والعياذ بالله، خاصة أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا قال: فليتبوأ، وهذا يدل على طول الإقامة في جهنم. إذا قلنا بأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وإلا فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن الكذب على رسول الله كفر بالله عز وجل، كأبي محمد الجويني، وكأن ابن العربي المالكي رحمه الله يميل أيضا إلى هذا القول بكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر لها العلم يقولون إنه كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا هو عظيم هذا الكذب على رسول الله؟ لأن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على غيره. لما تكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتقوي لحد مثلا ما لم يقل فلان قال كذا ولا فعل كذا، هذا الإنسان الذي كذبت عنه كلامه ليس تشريعا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه تشريع، ما أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه هذا ستأخذ منه الأحكام الشرعية التي يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا كان كذب والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار، لأن كذبا عليه ليس ككذبا على غيره كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فليتبوأ مقعده، وهذه فليتبوأ تدل على طول مدة إقامته ومكثه في نار جهنم والعياذ بالله. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي. هذا رجل يقول جابر قدم من جيشان، وجيشان مكان في اليمن وينسب إليه فيقال الجيشاني، فلان الجيشاني يعني من جيشان التي هي مكان في اليمن. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، سأله عن هذا الشراب، يعني سأله عن حكمه، سأله عن حكم هذا الشراب الذي يسمونه بالمزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ يعني هذا الشراب هل هو مسكر أم ليس مسكرا؟ فقال هذا الرجل: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، يعني ما دام هذا الشراب الذي يصنعونه من الذرة ما دام مسكرا فهو حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. هذا الأشياء التي تشرب ولا تشم ولا أي شيء يسكر ويذهب العقل ويخامر العقل، لأن الخمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: كل ما خمر العقل أي غطاه، والصحابة سمعوا منه ذلك وأقروه، فهذا يشمل كل أشياء المسكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو هنا يقول بعد العلم بأن هذه المسكرات كلها خمر، قال: كل مسكر حرام، فكل ما أسكر فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبين لنا هنا ضابطا في الأشربة على ضوء ما جاء في الحديث. شراب سأل عنه الرجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشراب مسكر أم ليس بمسكر؟ فقال: مسكر. قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ثم قال: وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ وطبعا طينة الخبال موجودة في جهنم، أنه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار أو صديد أهل النار كما في حديث آخر. إذن ما دامت هي في جهنم، فإن لله عليها عهدا أن يدخله نار جهنم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن عند الله عهدا لمن يشرب هذا المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، يعني أن يدخله جهنم وأن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ طينة الخبال التي تخبل عقل شاربها، هي تخبل عقل شاربها وتفسد حاله. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. في حديث قال: صديد أهل النار والعياذ بالله، يعني انظر إلى هذا الذي يشربه صديد في نار جهنم وفي العذاب، ومما يضاف له من العذاب أنه يشرب ويسقى من طينة الخبال التي صديد أهل النار أو عرق أهل النار، أو قال صلى الله عليه وسلم: عصارة أهل النار. وهذا في من مات على هذه الحال، على شرب المسكرات بجميع أنواعها. أما إذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه، الذي يتوب من الذنب يأتي ربه تائبا منيبا قبل أن يموت، فإن الله عز وجل يتوب عليه أي مهما كان هذا الذنب، حتى ولو هذا الإنسان أدمن المخدرات سنوات وأدمن شرب الخمر سنوات، فتاب إلى الله عز وجل، أقلع عن شربها وندم على ما فعل وعزم على أن لا يعود، هذه توبة نصوح، الله جل وعلا يقبل بها ويفرح بعبده حين يتوب إليه ويبدل سيئاته حسنات، ولا يناله شيء مما ذكر في الوعيد لمن يشرب الخمر. لماذا؟ لأنه تائب منها، يعني هذا الوعيد هو لمن مات وهو شارب لها. أما إن مات وتائبا إلى الله عز وجل فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.